القاهرة تقدم النجمة إلهام شاهين في الجيران لبعضيها. بطولة سلوى خطاب، محمد رضوان، أحمد صيام، مي عبد النبي، محسن صبري، عادل شعبان، مصطفى درويش. مع النجوم الكبار هناء الشربجي، محمد أبو داود، ليلى عز العرب. ونجوم المستقبل آية حمزة، أمير عبد الواحد. الجار بيحب الجار والدار مفتوح للدار، احلى صحبة ودي محبة، في الحزن جيران في الفرح جيران، والعيشة حلوة حلوة امان في امان. الله الله الله الله يا جيران زمان. موسيقى وألحان الموسيقار منير الوسيني، غناء مدحت صالح. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان. ألو، أيوة يا توفي، صحيتوا؟ طب هرن عليكي بعد شوية، تقابليني أنت ونادين ومراد في شقتهم. هعمل إيه؟ هتشوفي بنفسك، يلا باي. دلوقتي بقى ايه اكلم نعمة؟ الو، صباح النور، عايزك يا نعمة نص ساعة وطلعيلي. ايه ده، رسالة من الحاج مخه؟ صباح الورد يا برنسيسة، يا رب ما تكونيش لسه زعلانة مني. الحاج مخه، وبعدين معك بقى يا حاج مخه، ده ايه الغلب ده؟ فؤاد، صباح الخير. صباح النور. انا حضرت لك الفطار على السفر. متشكر. بالمناسبة يعني في شنطة جلد كبيرة كده على السفرة، انت اشتريتها جديد؟ اشتريتها. اوعى تكوني فتحتيها. لا طبعا، معقولة؟ هو انا يعني من امتى بفتح حاجة من وراك؟ دي شنطة كده حاطت فيها جزء من المبلغ المستحق ليا اللي قبضته من المركز. قصدك يعني فلوس السنتر؟ ايوه بالظبط كده، فلوس السنتر. اصل المبلغ كبير جدا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. يعني على فكرة كنت عايزة اقولك يعني ان المعيد اللي عايز يتقدم لياسمين حبيبي بيستعجل قوي، ها، مش قادر يصبر لحد امتحان الترم ما يخلص، عايز يتعرف علينا ويعني ويبقى دخل البيت من بابه. مش فاهم انا مستعجل على ايه ده. خلاص خلاص، انا هبقى اشوف الموضوع ده مع ياسمين دلوقتي، يا دوب افطر وانزل. انت برضو هتتاخر؟ وتعودي بقى ان كل يوم لغايه اجازه الامتحانات مش هرجع البيت قبل نص الليل. ربنا يقويك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر، اشتت انا اشتوت، بعيد بعيد، اسم الله عليا، اسم الله عليا وعلى حواليا. ايه ده ايه اللي بتعمليه ده يا نعم؟ خايف خايف يا ست نبيله، والنبي بلاش انظف الشقه المسكونه دي، شوفي حد غيري، اعملي معروف. ما تخافيش، ما احنا معاك اهو. ايه ده غريبه، امال فين الفنانه اللي بتقولوا انها كانت بتجري في الشقه امبارح؟ فنان يا لهوي. وبعدين معاك يا نعم، هو انت شايفه اي حاجه قدامك تخوفك دلوقتي؟ واني هستنى اما اشوف. اعتقوني اعتقوني، اعملوا معروف. انت مش بتقولي يا نادين ان مراد جاب اكتر من لازقه للفيران؟ ايوه، وحط في كل الاوض والمطبخ والحمام كمان. مش ملاحظين ان حتى اللزقه ملهاش اثر؟ يا لهوك يا نعمه، يا لهوك يا لهوك، نختفي احنا كمان زي الفيران واللزقه. يا امه يا بنت اسكتي بس، تختفي ايه؟ ده انت العفاريت لو شافتك هي اللي هتختفي من وشك. اصبري بقى خلينا نشوف هنعمل ايه. احنا عايزين نفحص حته حته في الشقه ونشوف هو في مكان ممكن يدخل او يخرج منه فار، ونراقب اي حاجه غريبه او مش طبيعيه واحنا مع بعض. وبعدين انا متاكده ان واحنا مع بعض مفيش اي حاجه هتحصل. صبرك يا اللي على الباب يا فتح علي مع الصبح. ايه ده؟ عوضين؟ ايوه ايوه يا سي شاكر، انا عوضين. مالك يا ابني تبص لي كده ليه؟ لا مؤاخذه يعني، مين اللي قطع الشجره اللي قدام المحل بتاعك؟ شجر ايه؟ الشجر ايه؟ الشجر والنبي ايه؟ الشجره والزرع اللي كنت عايزنا اشيله ورفضت اشيله عشان ما يتقطعش عيشي. بصراحة أنا ما أعرفش حاجة خالص عن الموضوع ده. يا سلام، السكان كده هيظلموني يا سي شاكر، هيفتكروا أنني اللي عملت كده، والحاج مخه مأكد عليا ما هوبش ناحية الجنينة. طب هو أنت هوبت؟ لا، بس عايز أعرف مين اللي هاوب. يا ابني وأنا هخاف منك؟ أنا لو عملت حاجة هقول لك في وشك على طول. طب سايق عليك النبي، تعرف السكان ان انا ماليش صالح باللي حصل ده خالص. وانا مالي ومال السكان؟ الله، اهم حكايه والله. يلا بقى اخفى من هنا، امشي، خلينا نشوف اللي اهم منك. واسمع، اخر مره تخبط عليا بدري كده، مفهوم؟ قاعدين ضبط الشقه معاكم لحد ما بقت بتشف ترف اهي. تأمري بحاجة تانية يا ست نبيلة؟ اشتتن اشتوت. ايه اشتتن شلتوت اللي بتقوليها دي؟ استني وهنزلك حالي. احنا ما سبناش خرم ابرة الا ما تنظف وتوضب، ومفيش اي حاجة حصل. الغريب ان مفيش اي مكان منطقي ممكن تدخل منه الفيران. اسمع، احنا مش لازم نسيب الشقة دي النهاردة، ومش بس كده، انا عايزة استاذ عبد ومراد يجوا يقعدوا معانا هنا طول اليوم. انت بتفكري في ايه يا نبيل؟ انا عايزه كل واحد يبقى مسؤول عن مكان في الشقه، ويبقى جاهز بكاميرا الموبايل، اول ما يحصل حاجه يصور على طول. يا خبر، ده احنا كده هنعذبكم معانا. انا بجد مش عارفه اقول لكم ايه. ما تقوليش اي حاجه، اسكتي. انا هتصل بعبده يجيب مراد ويجي. هشتات انا شوت يا شيخه، خضتينا. انا هفتح الباب. السلام عليكم. أنا هنا يا عوضين، عايزني؟ لا يا نعمة، أنا عايز الست نبيلة والست لطيفة ضروري. ألو، أيوة يا ماما، أنت بخير يا حبيبتي؟ ياه، طب الحمد لله. لا لا، أنا حاجيلك قريب يا حبيبتي طبعا. ولا تحبي اجي اخدك تقعدي معايا يومين؟ طيب يا حبيبتي، خلاص براحتك، مع السلامة. لما اشوف الست نعمة هي وجوزها راحوا فين؟ ما هو مفيش حد منهم بيرد على الانتركام. راحوا فين دول؟ الو، ايوه يا ست تهاني. ايوه، انت فين يا نعمة من بدري؟ انا هنا اهو، معلش كنت في شقة 43. طب اتفضل اطلعي حالا. حالا يا ست تهاني من عيني. وبعدين بقى في الناس اللي ما عندها الذوق دي؟ احنا ننزل كلنا دلوقتي نوقف الراجل ده عند حده؟ لا مش هينفع. ليه بس؟ عشان زي ما عوضين قال لكم يا طنط ان الراجل بينكر اصلا انه هوب للجنينة، واحنا ما عندناش اي دليل ان هو اللي عمل كده. انا مش مصدق اللي اسمه عوضين ده، ده تلاقيه بيستعبط عشان ما حدش يجي جنبه. طب والحل ايه؟ اكتب يا مراد على الجروب النهارده، اسال السكان، حد شايف اي حد وهو بيقطع الشجر او عنده اي فكره؟ احنا محتاجين كل السكان تبقى ايد واحده، والا هنصحى الصبح نلاقي الجنينه دي كلها اتجرفت. انا هكتب حالا على الجروب. هي طنط نبيله اتاخرت في شقتها ليه؟ ولا اتاخرت ولا حاجه، تلاقيها بترتب الدنيا عشان تبقى معانا على راحتها. المهم انتوا وصلتوا لايه؟ نبيلة عايزانا نقضي اليوم كله هنا في الشقة، وكل واحد يبقى مسؤول عن مكان يراقبه، وبتقول كده انها شكة في حاجة وعايزة تتأكد منها. اوي اوي، ها عايزين نقعد فين؟ ربنا ما حرمناش منكم، انتوا بجد اكتر من الاهل. فعلا والله اهل واكتر. معقولة اللي بتقوليه ده يا نعمة؟ والنبي زي ما بقولك كده يا ست تهاني، بجيت بنظف الشقة وان يعني جسمي مش خالص متلبشة. بس جريئة قوي مدام نبيلة دي، وغريبة كمان ان لطيفة وجوزها مطوعينها. يه يه يه، دول مش صاحبين قوي وداخلين خارجين مع بعض دلوقتي. ايه ده؟ دي رسالة على جروب العمارة. الشجرة اللي في الجنينة، ايه الحكاية دي يا نعمة؟ ايوه صحيح، نسيت احكي لك. ادينا قضينا اليوم من اوله لاخره واتغدينا، وادينا بنتعشى كمان ولا حصل اي حاجة. الظاهر بقى العفاريت بتخاف من لمتنا يا عبده. انا ما تخيلتش اني هدخل الشقة تاني بعد اللي شفته فيها. انا متأكدة ان في سر، واحساسي كل شويه بيتاكد، خصوصا بعد ما قضينا اليوم كله هنا وما حصلش اي حاجه. يا رب نفسي اخلص بقى من الكابوس ده. هيحصل ان شاء الله. اه امال ايه اخبار جروب العماره؟ ما حدش رد ولا قال اي حاجه. يعني مش عارف، السكان هنا حاجه مش ممكن، كانهم اموات ولا حد كتب اي حاجه، مع ان كلهم قروا الرساله. اه السلبيه دي هي اللي هتجرأ الراجل اللي اسمه شاكر ده ومراته. بكره لو اتجرفت الجنينة كلها ولا حد هيعمل اي حاجة. لازم الاصنام دول ينطقوا، مش معقول ولا واحد في 60 شقة فكر يقول ان شاء الله كلمة. ايه ده؟ ده رقم غريب، يا ترى مين؟ الو؟ ايوه انا. ايه؟ بجد؟ عايزني امتى؟ مناسب قوي قوي، انا جاهزة هاجي في الميعاد ان شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. ايه ده؟ مين اللي عايزك وجاهزة لايه وميعاد ايه ده يا لطيفة؟ ايه اللي حصل؟ معقولة جيران وتعملوا كده؟ ايه اللي حصل؟ انا المعلم مخ وكلمتي لازم تمشي على الكل. ايه اللي حصل؟ انا لطيف يا لطيف، لازم كلنا نبقى مع بعض يا جماعه. البيت اتملى حواليك، ما تلقش في اهل البيت، والحيط لازق في الحيط. فانزلتي حبيباتي، دي شقتي في مصر الجديده. يا اخوانا عيب، يا اخوانا عيب، يا اخوانا كده كده عيب، ده الجيران لبعضيها. وغدا الجيران لبعضيها. وفاء السيد نجاح حسن أحمد الشويش، المخرج المنفذ هيام فاروق. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان. هنا القاهرة.